أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وقوله شخصيته لما تقرر أن وجود الشيء تشخصه، فالبدن الصوري الأخروي بعينه هو البدن المادي الدنيوي، لأن وجودهما الذي هو أصل محفوظ فيهما واحد، والعوارض المشخصة قد علمت أنها إمارة التشخص الحقيقي. قلنا فيما سبق بأن صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه جعل كل واحدة من هذه البراهين أصلا من الأصول التي تعتمد للوصول إلى النتيجة النهائية، ولكنه كما قال الآملي في حاشيته على المنظومة الجزء الثاني صفحة 448 قال: والبرهان عليه من وجوه لا يخفى أن هذه الوجوه جعلت في كتب صدر المتألهين كالأسفار والشواهد ومفاتيح الغيب أصولا للبرهان على عينية البدن المعادي مع البدن الدنيوي. وقد سلك المصنف كذلك في أسرار الحكام فارس الكتاب، لكنه جعل كل أصل من هذه الأصول برهانا مستقلا في هذا الكتاب، ولا بأس بذلك. يعني هم يمكن أن تجعل هذه مقدمات النتيجة التي نريد الوصول إليها، ويمكن أن يجعل كل واحدة من هذه الأصول ومن هذه المقدمات برهانا مستقلا كما أشرنا إلى ذلك بالأمس. الوجه الثاني أو الأصل الثاني أو البرهان الثاني أنه تشخص الشيء بوجوده، فما دام الوجود محفوظا فإن حقيقة ذلك الشيء محفوظة، سواء كان ذلك الوجود وجودا ماديا أو كان ذلك الوجود وجودا مجردا مثاليا أو عقليا، فإنه يبقى هو ذلك الوجود. نعم، إذا كان الوجود ماديا فله بعض إمارات التشخص، لأن كل وجود له تشخص بحسبه. فإذا كان الوجود ماديا فله إمارات تشخص مادي، أما إذا كان الوجود وجودا مجردا مثاليا فأنتم لا تتوقعون أن تكون له إمارات تشخص ماذا؟ المادية، بل لا بد أن تكون له إمارات تشخص تنسجم مع وجوده المثالي، وهكذا. والأصل واحد. هسه لماذا والأصل واحد؟ باعتبار أنه هذا وجود واحد متصل، لا أنها وجودات منفصلة بعضها عن بعض كما ستأتي الإشارة إليها في كلام المصنف. إذن لو كان حقيقة الشيء وتشخص الشيء، التفتوا جيدا، لو كان تشخص الشيء بعوارضه المشخصة، فعند تغير تلك العوارض يتغير تشخص الشيء. ما أدري واضح ولا؟ لو فرضنا أن تشخص الشيء بأينه ومتاه وكيفه وكمه، وبطبيعة الحال إذا تغيرت هذه فتشخصه أيضا يتغير أو لا يتغير؟ نعم يتغير. وهذه أنتم تجدون أن المحققين من الفلاسفة يؤكدون على مسائل الأمور العامة. ماذا؟ لأجل هذه المسائل، يعني مسائل الأمور. لقائل أن يقول أنتم هسه هذه المعركة القائمة بين الفلاسفة أن التشخص بالوجود لو أن التشخص بعوارض الوجود، أي منهما؟ ها؟ هسه سواء كان بالوجود أو كان بعوارضه، لا الدنيا تكون آخرة ولا الآخرة تكون الدنيا، لا السماء تأتي إلى الأرض ولا الأرض تأتي إلى السماء. وبتعبير بعض الأعلام، سواء قلنا بأصالة الوجود أو أصالة الماهية، إذا قلنا بأصالة الوجود نأكل هكذا، وإذا قلنا بأصالة الماهية نأكل بنفس الشكل. بعض الأعلام هكذا يتصور أن مسألة أصالة الوجود أصالة الماهية. خب ماذا تؤثر في حياة الإنسان؟ قلنا أصالة وجود أصالة ماهية، نبقى نأكل كما يأكل الجميع ونمشي كما يمشي الجميع. صحيح، بل إذا يتوقع من أصالة الوجود وأصالة الماهية تغيير في كيفية الأكل عندنا، بل أصالة الوجود وأصالة الماهية لا تؤثر في كيفية الأكل. ولكنه مو فقط أصالة الوجود وأصالة الماهية لا تؤثر، كل مسائل علم الأصول أيضا لا تؤثر على كيفية الأكل عندنا. هسه سواء قلنا بانقلاب النسبة أو لم نقل بانقلاب النسبة، سواء قلنا بقبح العقاب بلا بيان أو لم نقل بقبح العقاب بلا بيان، سواء قلنا بالمسائل الكذائية أو لم نقل نأكل كما يأكل الجميع ويمشي كما يمشي الجميع، المسألة ليست بهذه البساطة. إنما يعرضون لتلك المسألة، لأنه الآن هذه المسألة نحتاج إليها أين؟ في المعاد الجسماني. فإن قلنا بأن تشخص الشيء بعوارضه ومع تغير العوارض يتغير ماذا؟ تشخص الشيء. أما إذا قلنا أن تشخص الشيء ماذا؟ بوجوده، والوجود محفوظ أو غير محفوظ؟ نعم محفوظ، سواء بقيت تلك العوارض والإمارات أو لم تبقى. قال وكونه شخصيته، أذني كل واحد منه الإخوة يستطيعون أن يراجعوها. مثلا بيان هذا البرهان ورد في حاشية الآملي الجزء الثاني الصفحة 450، وكذلك في صفحة 400، يعني يبدأ من 449، ومنها ما أشرنا إليه بقولنا المراد بالكون هو الوجود، يعني أن الوجود وجود كل شيء هو تشخصه، أي وجوده الخاص به، إلى أن يأتي إلى صفحة 450. قال لما تقرر أن وجود الشيء تشخصه، هذا وجود الشيء، يعني تشخص الشيء الذي به يتميز ويتخصص وتترتب عليه الآثار، إنما هو بالوجود. فالبدن العصوري الأخروي هو بعينه هو البدن المادي الدنيوي. التفتوا جيدا، مرارا ذكرنا أن هؤلاء من يقولون هو بعينه لا يتبادر إلى ذهنك مع وحدة ماذا؟ مع وحدة النشأة، لا هذا مع تعدد النشأة. ولكن لماذا يقول بعينه؟ يقول بعينه لأن الوحدة ماذا؟ محفوظة، كما ذكرنا مثاله فيما سبق أنه زيد يبدأ جسماني الحدوث ويصل ويكون ماذا؟ روحاني البقاء في هذه النشأة، ويبقى ماذا؟ ويبقى زيد. لماذا؟ باعتبار أن تعدد الشيء ووحدته هو السبب في الوحدة ماذا؟ والكثرة. قال هو بعينه البدن المادي الدنيوي، لماذا؟ لأن وجودهما، يعني البدن الصوري الأخروي والبدن المادي الدنيوي، لأن وجودهما الذي هو أصل محفوظ فيهما واحد، هذا الوجود وجود ماذا؟ واحد. فإذا صار وجودا واحدا هو بعينه أو ليس بعينه؟ متى يتعدد؟ إذا تكثر، أما إذا لم يتكثر فإنه يبقى ماذا؟ يبقى هو بعينه. فالعوارض المشخصة التي قيل فيما سبق قد علمت. ومن هنا قد يقول قائل هذا جواب عن سؤال مقدر، وهو أنه ماذا تقولون في العوارض المشخصة؟ يقول العوارض المشخصة ليست هي عوارض تشخص الشيء، وإنما هي ماذا؟ إمارات وعلامات تشخص الشيء، وإلا تشخص الشيء ماذا؟ بشيء آخر، بالوجود. والعوارض المشخصة قد علمت أنها إمارة التشخص الحقيقي، وإلا ليس تشخص الشيء ماذا؟ بعوارضه، بل تشخص الشيء بوجوده، وهذه العوارض إنما هي إمارات علامات. وحيث أن الوجود واحد محفوظ، حتى في هذه النشأة يكون نحو من الإمارات، وفي نشأة أخرى تكون ماذا؟ نحو آخر من الإمارات. قال علمت أنها إمارة التشخص الحقيقي، فلا بأس ببقاء الشخص بعينه مع زوالها رأسا، يعني مع زوال إمارات ماذا؟ إمارات التشخص. التفت جيدا، مو مع زوالها رأسا يعني في كل النشآت، لا لا، مع زوال هذه الإمارات المرتبطة بهذه النشأة، وإلا عندما ينتقل إلى نشأة أخرى فله إمارات أيضا ماذا بحسب تلك النشأة، وهكذا مع زوالها رأسا كما في النفس. هذا المثال الذي ذكرناه لكم مرارا، كما في النفس الإنسانية بحسب تجردها واستقلالها بعد اختلاطها وضعفها، بل بعد كونها كالطابع في أول الأمر، فإنه في هذه النشأة أيضا نحن نجد ماذا؟ أن النفس الإنسانية تبدأ صورتها النوعية منطبعة في المادة لأنها جسمانية الحدوث، وهذا ما تقدم مفصلا في بحث أن النفس جسمانية الحدوث وروحانية البقاء. قلنا الصورة النوعية صورة ماذا؟ صورة مادية وتسمى منطبعة في المادة، ولكنها بالحركة الجوهرية نفس هذه النفس المنطبعة في المادة ماذا تكون؟ مجرد ذاتا ولكنه مادية فعلا، وفي مرحلة ثالثة تكون مجرد ذاتا وفعلا، يعني بعد لا تحتاج لإنجاز أفعالها إلى توسيط آلات وأدوات ماذا؟ مادية، ولكنها تبقى هي. فكما أنه في هذه النشأة تنتقل النفس من الجسمانية الحدوث إلى روحانية البقاء ذاتا لا فعلا، إلى روحانية البقاء ذاتا وفعلا في هذه النشأة، كما نحن نعتقد ذلك في الأنبياء والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، أنهم إذا أرادوا أن ينجزوا عملا مو بالضرورة لابد أن ينجزوه من خلال ماذا؟ من خلال الآلات البدنية، لا قد يستطيعون بمجرد الإرادة أن يخلقوا من غير حاجة ماذا؟ إلى المادة. فلهذا عرفوا هؤلاء الولي، ولي الله بالمعنى العرفاني بالمعنى الوارد عندنا، عرفوه هو الذي يخلق بهمته ما تخلقه أنت بأدواتك. فشو الآن إذا تريد أن توجد شيئا لابد أن تستعمل الأدوات، يقول هو بالهمة بالإرادة ماذا يوجد ذلك من غير توسط الآلات والأدوات، وهذا هو الذي يحصل عليه الإنسان يوم القيامة. يوم القيامة الإنسان إذا اشتهى شيئا بعد لا يحتاج إلى توسيط ماذا؟ توسيط الآلات، توسيط الزمان، توسيط المكان، توسيط الزرع، بمجرد أن يشاء الشيء ماذا؟ يتحقق له ذلك الشيء من غير أي توسيط في ذلك. فكما أنه هناك، فكما أنه في هذه النشأة يبقى زيد هو مع تبدل نشآته، فليكن عندما ينتقل إلى تلك النشأة ولا توجد معه المادة يبقى هو، ولو رآه أحد لقال هو فلان بعينه. كما في النفس الإنسانية بحسب تجردها واستقلالها بعد اختلاطها وضعفها، هذه استقلال مراد يعني بأنه بعد تجردها واستقلالها عن استقلالها عن المادة، وإلا مو مستقلة يعني تكون واجب الوجود، لا يروح ذهنك إلى هناك، لأنه في مرحلة من مراحلها محتاجة إلى المادة، وفي مرحلة من مراحلها ما هي؟ مستغنية ومستقلة عن المادة بعد اختلاطها بالمادة وضعفها، بل بعد كونها أي النفس الإنسانية كالطبع في أول الأمر، مو كالطبع بل هي طبع صورة منطبعة في المادة يعني جسمانية الحدود. وهذا أيضا ما أشار إليه في صفحة 450، يمكن للإخوة مراجعة الجزء الثاني في حاشية الآملي. ومنها أي ومن تلك البراهين أو تلك الأصول، ومنها ما أشرنا إليه بقولنا والاشتداد في الوجود وكذا التضعف في الوجود قد قبل. إذا يتذكر الإخوة في بحث النهاية هناك عندنا كان بحث أن الحركات هل هي اشتدادية وتضعفية أو ليست إلا اشتدادية؟ ما يتذكر الإخوة هذا البحث في بحث النهاية؟ قلنا بأنه هناك خلاف بين الفلاسفة، بعض يرى بأن الحركة لا تكون إلا اشتدادية، ومنهم كان السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه، وبعض يرى بأنه لا تنقسم الحركة إلى اشتدادية وإلى ماذا؟ وإلى تضعفية. الحكيم السبزواري من أولئك القائلين بالاتجاه الثاني، يعني أن الحركة الجوهرية تارة تكون اشتدادية وتارة تكون ماذا؟ تضعفية. فلهذا قال والاشتداد في الوجود، وكذا التضعف في الوجود أي فيه قد قبل أي ليس بمردود عندنا. هسه الآن الحركة عندما نقول هذا واحد أو متعدد، ملاك الوحدة والتعدد ما هو؟ هذه القاعدة مرارا ذكرناها للإخوة، قلنا ملاك الوحدة والتعدد هو ماذا؟ هو الاتصال والانفصال. فإذا كان الشيء متصلا نقول هذا واحد، إذا كان منفصلا نقول هذا ماذا؟ اثنان. شوفوا الآن هذا واحد لو اثنان؟ هو واحد، ولكنه الآن بمجرد أن تقطع هذه تكون اثنين. الورقة هذه ورقة واحدة لو متعددة؟ ها واحدة، بمجرد أن تمزقها إلى قسمين تكون ماذا؟ اثنان. مقدار من الماء في إناء واحد لو متعدد؟ واحد، ولكن نفس ذلك الماء قسمه إلى قسمين يكون ماذا؟ ها متعدد. إذن ملاك الوحدة والكثرة ناشئ من الاتصال والانفصال. هسا الآن نريد نقول هذا الوجود واحد، اتفق لي هذا الوجود واحد وهذا الوجود متعدد، ملاك وحدته وكثرته ما هو؟ ها اتصاله وانفصال. فإذا كان الوجود متصلا فهو واحد حقيقة، وإن كان قابل للانقسام، ولكن كثير ماذا؟ بالقوة، ولا بالفعل هو ماذا؟ هو بالفعل واحد. أما إذا انفصل فهو ماذا؟ فهو كثير. هذه مقدمة احفظوها يمكم. المقدمة الثانية هو أن وحدة كل شيء بحسبه. أنتم لا تتوقعون أن الوحدة في جميع الموجودات على سنخ واحد وعلى نحو واحد، وبعبارة فلسفية أن الوحدة متواطئة أم أن الوحدة مشككة. هذه هو مسألة أيضا أساسية. لماذا؟ باعتبار أن الوحدة واحدة من أحكام الوجود، وأحكام الوجود مساوقة ماذا؟ مع الوجود. وحيث أن الوجود ثبت أنه مشكك بالتشكيك الخاص الذي أثبتناه في أبحاث الإلهيات بالمعنى العام، إذن الوحدة تكون أيضا ماذا؟ مشككة. فعندما نقول الله واحد وزيد واحد، وكلتا هاتين الوحدتين وحدة شخصية، يعني وحدة الحق وحدة شخصية، ووحدتي أيضا ماذا؟ وحدة شخصية، لا هي نوعية ولا هي جنسية ولا هي واحدة بالعموم ولا هي واحدة بالنوع ولا هي واحدة بالجنس، بل هي واحدة ماذا؟ وحدة شخصية. ولكن وحدتي الشخصية كوحدة الله سبحانه وتعالى الشخصية نقول لا. لماذا؟ باعتبار أن الوجود هناك سنخ وجود، لا بد أن تكون الوحدة منسجمة مع ذلك الوجود، والوجود هنا سنخ وجود، أن الوحدة تكون منسجمة ماذا؟ مع هذا الوجود. هذا مثاله. فلهذا تجد الأعلام قالوا وحدته وحدة حق حقيقية، أما عندما جاء إلي قال لا وحدة شخصية ولكن وحدة ماذا؟ عددية تتحمل ماذا؟ الثاني لها، أما هناك تتحمل الثاني أو لا تتحمل؟ واحد لا كالعدد. فإذا واحد شخصي ولكن وحدة شخصية مشككة. كذلك الوجود الثابت والوجود ماذا؟ السيال. فإن الوجود الثابت واحد والوجود السيال أيضا واحد، ولكن الوحدة الموجودة في الوجود الثابت كالوحدة الموجودة في الوجود السيال؟ ها لو وحدتان سنخان من الوحدة. من الواضح بأن الوجود الثابت وحدته أيضا ماذا؟ ثابتة. أما الوجود السيال وحدته ثابتة لو سيالة. ولكن لماذا نقول واحد مع أنه سيال؟ تقول هام الملاك الاتصال، ما دام هذا متصل فهو ماذا؟ خلوا ذهنكم جيدا. إذن تقول مع أنه سيال وجزء منه الآن موجود وأجزاء منه لم تأتي، كيف تقول واحد؟ أقول باعتبار أن هذا الوجود ما هو ها؟ وجود متصل، فوحدته محفوظة وغير محفوظة ها؟ وهذا هو أهم دليل كنا نقوله بأن الجوهر إذا وقعت فيه الحركة فكيف يكون الحركة والمتحرك واحد. ما أدري يتذكر الإخوة هذا السؤال، إشكال المشائين ماذا كان على الحركة الجوهرية؟ قالوا إذا قلتم أن الجوهر تحرك الحركة صفة، فالموصوف ما هو؟ الحركة صفة تحتاج إلى موصوف، ماذا؟ موصوف ثابت، ومن هنا يستحيل الحركة في الجوهر. أجبنا، قلنا أن الوحدة تؤمنها ماذا؟ ها؟ يؤمنها الاتصال، فحتى لو أن الجوهر تحرك ولكنه متحرك متصل لمنفصل ها؟ فوحدته محفوظة وغير محفوظة. وهذا هو الجواب الحق كان عن شبهة المشائين في إنكار الحركة الجوهرية. ثم أكثر من ذلك، أنتم عندكم وجود متصل وعندكم وجود ماذا؟ منفصل. العدد متصل ومنفصل، كم متصل ومنفصل ها؟ كم منفصل، ولكن تقول 101، هذه 101 حقيقة لو مو واحدة ها؟ واحدة لو مو واحدة، بل واحدة حقيقة، ولكن وحدتها بماذا؟ بأن تكون 100، عجيبة، غير واحدة، باعتبار أن الوحد وجود وجود ضعيف، فوحدته ماذا تكون؟ ها؟ ضعيفة مثله. شوفوا الآن عندما نقول هذه 10 واحدة، وحدتها بهذه ماذا؟ بهذا الانفصال الموجود في الواقع الخارجي. طب إذا تم ذلك، إذا اتضح ذلك، أولا عندنا حركة جوهرية وقد ثبت برهانها، وثانيا عندنا وحدة والوحدة ملاكها ماذا؟ الاتصال. إذا كان عندك وجود واحد بدأ من نقطة المادة وانتهى إلى عالم التجرد بالحركة الجوهرية ولكنه على نحو الاتصال، فهو هو حقيقة أو غيره حقيقة؟ ها؟ فهو هو حقيقة. هسه في نشأة المادة كان له بعض الصفات، في نشأة المثال له بعض الخصائص، في نشأة العاقل له ماذا؟ خصائص الثالثة، كل بحسب، ولكن يبقى ماذا؟ يبقى هو هو. فلهذا إن شاء الله بعد ذلك سيستدل الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه، يقول على فرض صحة الحديث: من رآني فقد رآني، لأن الشيطان لا يتمثل بي. خب هذا الذي إنسان الذي يرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يراه مع المادة وبلا مادة، الذي يرى رسول الله في النوم أو يمتى يتمثل له في اليقظة وهو يعرف رسول الله، ها يكون على علمكم، ها وإلا إذا ما يعرف رسول الله شوف المصداقية. لا، في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد رأى رسول الله وتمثل له رسول الله في اليقظة، أو رأى رسول الله ماذا؟ في النوم. بعد هاي الرؤية صادقة أو مو صادقة؟ هاي صادقة، لأن الشيطان ماذا؟ ها؟ لا يتمثل به. خب رأى رسول الله أو لم يرى رسول الله؟ رآه أو لم يراه؟ كان معه مادة أو ليست معه مادة؟ خب إذا كانت المادة جزءا مقوما لوجود وشخصية الشيء، فهو رأى رسول الله أو رأى جزء رسول الله؟ ها؟ إذا قلنا أن المادة جزء مقوم لشخصية الإنسان، ويعني هذا الكل الحقيقي مركب من جزئين، وبانعدام جزء منه ينعدم المركب ولا ينعدم. طبعا الأدلة لإثبات هذه الحقيقة كثيرة. إذن لا يتوقع إنسان نحن عندما نقول بأنه تجرد تقول خب هذا كان مركب ماذا من جزئين، أنتم تقولون مركب من مادة وصورة وهذا التركيب تركيب ماذا حقيقي، فبانعدام أحد الجزئين لابد أن ينعدم ماذا المركب. هذا جوابه إن شاء الله في البرهان الرابع والخامس سيأتي. المهم قال ومنها ما أشرنا إليه بقولنا والاشتداد في الوجود وكذا التضعف فيه قد قبل أي ليس بمردود عندنا، وواحد وجود أجزى المتصل، والمراد هنا المتصل السيال، يعني أنه تجوز الحركة الاشتدادية والتبدل الذاتي. هذه الواو عاطفة عطف تفسير، الحركة الاشتدادية هي نفس التبدل الذاتي، والتبدل الذاتي هو نفس الحركة الاشتدادية. قال وتجوز الحركة الاشتدادية والتبدل الذاتي في وجود الشيء، والحركة الجوهرية في جوهر الشيء، والوجود أصل محفوظ. ها وقد ثبت أن أجزاء الحركة المتصلة الواحدة وحدودها ليست موجودة فيها بالفعل. نحن عندما نقول حركة ولها أجزاء لا يتبادر إلى ذهنك أنها أجزاء ماذا على نعت الفعلية، على نعت التميز الخارجي، وإلا لما كان ماذا لما كان واحدا بل كان كثيرا. إذن عندما نقول حركة ولها أجزاء وحدود مرادنا أجزاء وحدود ماذا بالقوة، وإن كانت بالفعل هي ماذا حقيقة واحدة. هذه من القواعد الفلسفية الأساسية اللي الآن سأشير إليها. قال وقد ثبت أن أجزاء الحركة المتصلة الواحدة وحدودها ليست موجودة فيها بالفعل على نعت الامتياز. لعد كيف موجودة شيخنا؟ قال بل موجودة بوجود واحد، ومن هنا فهو وجود واحد، فليس شيء من الماهيات التي بإزاء تلك المراتب. خلي ذهنك يمي. خب هنا يأتي سؤال، وهو أن هذا الوجود المتحرك، هذا الوجود المتحرك إذن في كل مقطع مفروض من مقاطعه نحن قلنا نستطيع أن ننتزع ماذا ماهية من الماهيات، صحيح موشكي؟ هذا بعد تقدم فيما سبق، قلنا وجود واحد ولكن في كل مقطع من مقاطعه ننتزع ماذا ماهية من الماهيات. ولكن السؤال، خلوا ذهنكم جيدا يمي، السؤال المطروح وهو أنه إذا كنا ننتزع من كل مقطع ماهيات، إذن عنده هذا الشيء له ماهية واحدة أو ماهيات متعددة؟ خب ماهيات متعددة يصير، فإذا صارت ماهيات متعددة لابد أن تكون الوجودات ماذا متعددة، لأن الماهية ماذا حد الوجود، ومع تعدد الماهية ومع تعدد الحد يتعدد ماذا يتعدد المحدود. هنا يريد يجيب على هذا التساؤل، يقول لا، إحنا عندما نقول ننتزع ماهيات يعني نفرض لذلك الشيء نحوا من الحد، عندها ننتزع ماذا ماهية، فالماهية المنتزعة من حد فرضي في الشيء لا من حد ماذا فعلي. هسه هذا على مباني القوم لابد أن يكون كذلك، لأن الماهية حد الوجود، أما على مبنانا وما نعتقده من أن الماهية ما هي نحو الوجود ينتزع من كيفية الوجود، إذن حيث أن هذا الوجود الواحد في كل مقطع مفروض له نحو من الآثار، فمن تلك الآثار ننتزع ماذا ما هي، فينتزع من حيث الوجود، من كيف الوجود، من نحو الوجود. هذا ذاك بحث آخر. قال فليس شيء من الماهيات التي بإزاء تلك المراتب الوجودية والجوهرية، فليس شيء من تلك الماهيات موجودة بالفعل بوجوده الخاص وعلى وجه التفصيل، وإلا يلزم ماذا أن تكون الماهيات الكثيرة منتزعة من وجود واحد، وهو كثرة الواحد أو وحدة الكثير، وكلاهما ممتنع. قال موجودة بوجود خاص وعلى وجه التفصيل. ولهذا جاز، هاي النتيجة التي يريد نأخذها من هذين الأصلين، ولهذا جاز كون شيء واحد متعلقا بالمادة تارة ومجردا عن المادة أخرى، وهو هو بعينه أو ليس هو هو بعينه، ها؟ هو هو بعينه، مع كونه نوعا واحدا، بل لا، بل شخصا فاردا. زيد متعلق بالمادة هو زيد، مستقل عن المادة، مجرد عن المادة، يبقى زيد أو لا يبقى زيد؟ نعم، لأن زيدية زيد كانت بمادته لو بنفسه وصورته، وهذه الصورة هي هي. قال مع كونه نوعا واحدا بل شخصا فاردا، وبهذه القاعدة الكينونة السابقة لحقيقة هي بعينها لرقيقتها، ولكنه مع اختلاف الأحكام. عد هذه قاعدة من القواعد الأساسية، هم قرآنية وهم عقلية، بناء على التشكيك الخاصي، وهي أنه في قوس النزول كل وجود تال فهو رقيقة للوجود المتلو، وكل وجود متلو فهو حقيقة للوجود ماذا؟ التالي له. هذا في قوس النزول. يعني عندما نأتي على اصطلاح الفلاسفة نضع يدنا على عالم العقل وعلى عالم ماذا؟ على عالم المثال. فإن عالم العقل حقيقة عالم المثال، وعالم المثال رقيقة ماذا؟ رقيقة عالم العقل. وهذا معنى قولهم أن المعلول هو العلة ولكن بوجود ناقص، وأن العلة هي المعلول ولكن بوجود أشرف وأكمل وأتام. لا فرق بينهما إلا ماذا؟ إلا في تعدد النشأة، وإلا هو هو. وهذه القاعدة المستفادة قرآنيا، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، أو في كلمات الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، واعلموا أنه لا يعلم شيء ما هنالك إلا منها هنا. إذا أردت أن تقف على حقائق ذلك العالم فطريقه يمر ماذا؟ ها؟ من هذا العالم. لماذا؟ باعتبار أن كل ما في هذا العالم آية ما في تلك العوالم، رقائق ما في تلك العوالم. فلهذا يقول وبهذه القاعدة الكينونة السابقة لحقيقة هي بعينها لرقيقتها. ولكن التفت جيدا، يعني عندما نقول هي بعينها لرقيقتها، إذا اختلفت النشأة بعد لا تتوقع أن الأحكام تكون هذا ماذا؟ واحدة. إذا كان الوجود عقلي له نحو من الأحكام، وإذا كان الوجود مثالي له ماذا؟ ها؟ نحو آخر من الأحكام، وإذا كان الوجود ماديا له نحو آخر ماذا؟ من الآثار. والعكس في قوس الصعود، والعكس في قوس الصعود، يعني كل سابق رقيقة للاحقه، وكل لاحق ماذا؟ حقيقة ها لسابقه. عكس قوس النزول. في قوس النزول شنو كان عندنا؟ كل سابق حقيقة ماذا؟ للاحقه. أما هنا عندنا ماذا؟ كل لاحق حقيقة ماذا؟ لسابقه. لماذا؟ لأنه الحركة جوهرية، وبالحركة الجوهرية ماذا دا يصير الموجود؟ دا يشتد ودا يضعف، بخلاف الحركة التنزلية. الحركة التنزلية الوجود ماذا دا يفعل؟ ها؟ هي دا يضعف، فالتالي يكون رقيقة والمتلو يكون حقيقة. أما هنا بالعكس كاملا، فإن التالي يكون حقيقة والمقدم يكون أو المتلو يكون ها رقيقة. إذا صارت الكفك الجيدة، إذا صارت تالي حقيقة لرقيقة وهو المتلو، كل إنسان في هذه النشأة كان عنده بدن، في تلك النشأة لابد أن يفقد بعد البدن، لو يفقد حد البدن فقط، وإلا كمال البدنية موجود أو مو موجود، وإلا يلزم أن لا يكون حقيقة لهذه الرقيقة، لأن الحقيقة ما هي؟ هي الواجدة للرقيقة وزيادة. فإذا مو فقط أن الإنسان يعني زيد في النشأة الأخرى ترك شيئا، بل مو لم يترك شيئا، بل وأضاف أشياء جديدة. ومن هنا قالوا هؤلاء أن اللذة تكون أشد وأن الألم يكون ماذا؟ أشد. وبتعبير صدر المتألهين إذا يتذكر الإخوة بالأمس قرأنا عبارته شنو ماذا قال؟ قال أساسا لا مقايسة بين الآلام واللذائذ هناك إلى الآلام واللذائذ هنا. لماذا؟ باعتبار أنه تلك النشأة نشأة الحقيقة بالنسبة إلى هذه، تلك النشأة نشأة الحقيقة بالنسبة إلى عالمنا. من هنا أنت تستطيع أن تفهم تلك الروايات التي قالت بأنه هذه النار التي موجودة بأيديكم إنما غسلت بسبعين ماء إلى أن وصلت إليكم. حتى هذه بعد الروايات هي مضامين روايات تفهم على حقيقتها، لأنه ذيك النار كانت نار في نشآت قوية جدا، وفي نشأتنا ماذا؟ حقيقة لو رقيقة هي. ففي طبيعة الحال عبر عنها بلسان المثال، لأنه أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم. خب شلون نتكلم معهم؟ لابد أن نتكلم معهم، ترى بابا هذه الماء خففت حرارتها، خففت خففت خففت إلى أن وصلت إليكم. أما النار الموجودة في الآخرة أساسا لها أحكام أخرى ولها قوانين أخرى. ومن هنا هؤلاء يقولون هذه القاعدة الأساسية، أن كل شيء في ذلك العالم حي شاعر، ما عندك فرد شيء، هناك حي وبعض الأشياء ماذا؟ ميتة. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. أصلا هذا لو أنتم تلتفتون إلى هاي الآية المباركة أصلا فيها حصر، يعني إذا قيست دنياكم إلى الآخرة فهي حياة أو موت؟ ها؟ نعم إذا قيست إلى نفسها فهي حياة، أما إذا قيست إلى الآخرة فهي حياة أو موت؟ ها؟ فهي موت، لأن الحياة الحقيقية أين؟ هناك موجود. وإن الدار لا، طبعا هذا ما مختص بنشأة الجنة، بنشأة النار أيضا ماذا؟ ها؟ كذلك. يعني كما أنه اللذائذ تشتد بما لا يمكن أن يقاس إلى هذه النشأة، النيران أيضا ماذا؟ تشتد بما لا يقاس إلى هذه النشأة. فلهذا بتعبير الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام عندما يأتي إلى النار في قضية عقيل يقول سجرها جبارها لغضبه. شوفوا هذه سجرها، وهذه النار الله سجرها، شنو هذه النار؟ هو الله سجرها. ها؟ شنو هذه النار؟ أنا سجرتها. لا لا، يريد أن يقول بأنه تلك النار نار أخرى غير هذه النار الموجودة عندكم. إذن كله حياة. قالوا أنطقنا الله الذي أنطق ها كل شيء. قالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ تشهد عليهم أرجلهم أيديهم كل شيء، الأرض تشهد، السماء، كل شيء يشهد. وفي هذه النشأة يقول لا، لأن هذه النشأة كانت نشأة ماذا؟ نشأة الرقائق، وتلك النشأة ماذا؟ ها؟ نشأة الحقائق. ما أدري واضح صار؟ إذن بناء على هذا البيان بعد التفتوا جيدا، مو أن الإنسان هناك مو لم يفقد شيئا، بل وجد أشياء إضافية. والبعض يتصور بأنه إحنا عندما نريد أن نقول أن البدن غير موجود كأننا نريد أن نقول أن الإنسان إذن بنصفه ذهب إلى الآخر، لأن نصفه أين تركه؟ ها؟ تركه في الدنيا. إذن في الدنيا كان هو وجوده أقوى ماذا؟ في الآخرة، لأن هنا كان مع المادة وهناك يذهب ماذا؟ بلا مادة، مع أنه ليس الأمر كذلك، مع أنه أنت في قوس النزول إذا أدركت المسألة جيدا في قوس صعودا بعد تحلها. شوفوا مولانا، الآن أنا وجود مادي والملائكة وجودات ماذا؟ ها؟ مجردة عن المادة. هسه مثالية كانت أو عقلية لا فرق، أنا أقوى أو هي أقوى؟ أنا أقوى أو هي أقوى؟ ها؟ مع أنه لا تملك المادة. إذن ليس عشان ليش نروح إلى الملائكة؟ الله سبحانه وتعالى يملك المادة ولا يملك المادة، بل حد المادة، حد المادة لا يوجد عنده، أما كمال المادة ها هذه قاعدة بسيط الحقيقة ثبتناها، بسيط الحقيقة كل الأشياء، وبعبارة أدق من كل بسيط الحقيقة تمام الأشياء، تمامها تمام غير كل يصير هذا تمام الأشياء وليس بشيء منها، وليس بشيء منها. إذا هذا الزيت إذا ترك المادة وصعد إلى نشآت أقوى وجودا، ترك شيئا أو لم يترك شيئا؟ لم يترك شيئا، مو فقط لم يترك شيئا بل اشتد وجوده. فلهذا في التعبيرات الفارسية في أشعارهم يقول لا تقول بأنه فقط لم يمت بل قل زند ترشد، هذه الزندة حي، يقول بالموت لا تقول أنه مات بل قل ماذا؟ صار أكثر حياة، أشد حياة، مو فقط لم يمت بل زند تر، هذه الأفضلية والأكملية، زند ترشد. يعني شنو؟ يعني مو فقط لم يمت الإنسان، لم ينعدم الإنسان، بل ماذا؟ بل اشتد وجود الإنسان. ما أدري واضح المطلب هؤلاء الشيردون يقولون؟ فلهذا بعد كثير بهالبساطة العرفية اللي مال سوقة الناس، بل الفلاسفة يقولون بعدم المعاد الجسماني، ومن هالكلمات اللي واقعا لا يقولها إلا سوقي. شوفوا هذول الشيردون يقولون، هسه ما أريد أقول بأنه صحيح لو مو صحيح، بيني وبين الله الآن لست بصدد إثبات صحة هاي المقولات، ولكن بصدد بضع آخر افهموا مقولة الناس ما هي، ثم ماذا؟ ثم بتعبير شيخنا الأستاذ شيخ حسن زادة إلزموا القلم وأشكلوا أولا ثانيا، ولكن أولا افهموا ما يقول هؤلاء. هذول ماذا يريدون أن يقولون؟ يريدون أن يقولون أن الوجود أضعف، يريدون أن يقولون أن نصف الإنسان يروح، جزء الإنسان يروح، لو يريدون يثبتون أنه يذهب إلى نشأة أقوى، ماذا يريدون يقولون؟ فلهذا يقول الكينونة السابقة لحقيقة هي بعينها لرقيقتها اللاحقة، والكينونة اللاحقة لرقيقة هي بعينها لحقيقتها السابقة. يقول ومنه يتضح وفيها سر هبوط، بعد هذا يأتي والحمد لله رب العالمين.